شبكة الرواد التميمي تقدم. غروب الشمس لا يعني استمرار الظلمة، وهدوء البحر لا يعني انعدام الحياة فيه، وتأخر المطر لا يعني انقطاع رحمات الله. فظلمة الليل بعدها نور الفجر، والبحر فيه مد وجزر، ورحمة الله قريب من المؤمنين. تتفرق الأجساد يوم وداعنا، وقلوبنا والله لا تتفرق. يا أحبابي لكم ذكرى، لكم ذكرى تداوي لهفة الولهى. تواضعنا قبل فرقا، قبل فرقا عساها ما تدوم أحزان. يا خلاني أبلقيا، أبلقيا بعد ما ذقتنا الحرمان. لذكراكم بديت أنسى، بديت أنسى دموع الهم والأحزان. ترى حالي بعد ما غب سقينا من لظى الأشواق، وأنا حالي مثل ما شبت تمنى ما يطول فراق. رفيق دربي بدونك ضاع، ترى دربي بدونك شاع. وانا حتى بعد ما رحت انا اجي وحدة المشتاق. رفيق دربي بدونك ضاع، ترى دربي بدونك شاع. وانا حتى بعد ما رحت ناجي وحدة المشتاق. لك خلاصي بلا عداء، عزيزي ذكركم ما غاب. تناجينا وحنا معا، محبتنا لكم تزداد، عسانا نلتقي أحباب. وتمضي سنين وما تنعاد، بها الذكرى تفوح طياب. عسى الرحمن يروي يروي ويجمعنا بأبغى سلام. لنحقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان. عسى الرحمن يروينا ويجمعنا بأبغى سلام. لنحقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان. ويداوينا وينادينا لدنيا ما عاز خلا، ويداوينا وينادينا لدنيا ما عاز خلا. عسى الرحمن يروينا لنحقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان. عسى الرحمن يروينا ويجمعنا بأغلى سلام. لنحقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.